بالنسبة للسيرة النبوية ذكر أثر أن حليمة بنت عبد الله قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقد تزوج خديجة، فتشكت جذب البلاد وهلاك الماشية، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم خديجة فيها فأعطتها 40 شهد وبعيرا موقعا للضعينة وانصرفت إلى أهلها. هذا من إكرام عليه الصلاة والسلام لأهله. وفي رواية أن لما دخلت عليه قال أمي أمي، وعهد عمد إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه. هذا إذا كان بعد النبوة، المحفوظ أنه أخته الشيمة، وقبل النبوة أمه أدركته. وذكر أيضا أثر آخر، الأثر المشهور عن الزهري قال قدم وفد هوازن على النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، تكسر الجيم وتشدد يقال الجعرانة، وهذا الأشهر، ويقال الجعرانة أيضا. يقول هنا أصحاب الحديث يكسرون العين ويشددون الراء، يقول الجعرانة، وأهل الأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء، يقول الجعرانة. والجعرانة بين مكة والطائف، لكن هي الآن دخلت في مكة، الآن هي عند الشرائع. المراد جاءوه، لأن حنين أين موقع حنين؟ حنين أين هو؟ هو الشرائع، الشرائع نفسه هي حنين، والجعرانة بجنبها بعدما قسم الغنائم. وفي الوفد وفد هوازن عم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أبو ثروان، فقال يومئذ يا رسول الله إنما في هذه الحظائر، لأن كان سبي، سبى هوازن كلهم نساءهم وأطفالهم، من كان يكفلك من عماتك يعني أخوات والدهم من الرضاعة وخالاتك وحواضنك، وقد حضناك في حجورنا وأرضعناك بثدينا، ولقد رأيتك مرضعا فما رأيت مرضعا خيرا منك، يقول عم هذا يذكره صبي، ورأيتك فطيما فما رأيت فطيما خيرا منك، ثم رأيتك شابا فما رأيت شابا خيرا منك، وقد تكاملت فيك خلال الخير، ونحن مع ذلك أصلك وعشيرتك، لأن هوازن مضرية وقريش مضرية، يرجعون إلى مضر كله، قال نحن مرضعين وأصلك أيضا، فمن علينا من الله عليك. فقال عليه الصلاة والسلام قد استأنيت بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون، يعني ما قسمت السبي مباشرة، استأنيت حتى ظننت أنكم لا تقدمون. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي وجرت فيه السهمان، وقدم عليه 14 رجل من هوازن المسلمين، وجاءوا بإسلام من ورائه من قومهم، وكان رأس القوم والمتكلم أبو صرد زهير بن صرد، فقال يا رسول الله إن أصل وعشيرة قد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك يا رسول الله، وإنما في هذه الحظائر عماتك وخالاتك هذا الشاهد، وحواضنك اللاتي هن يكفلنك، انظر كيف حسن كلام العرب، وإنا لو ملحنا للحارث بن أبي شمر ملك غسان، أو للنعمان بن المنذر ملك المناذرة، هذا في العراق وهذا في الشام، لو ملحنا له يعني لو أكل من لو أرضعناه، الآن إذا أنت أكلت عند أحد أو أرضعك يقول ملحه، ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به، رجونا عطفهما وعائدتهما وأنت خير المكفولين، يعني كنا نظن في هؤلاء الملوك فنظن فيك أحسن منهم. ويقال إنه قال يومئذ أبو صرد إنما في هذه الحظائر أخواتك وعماتك وخالاتك وبنات عمك وبنات خالاتك أي من الرضاعة، وهذا يدل على أن العرب تعرف أنه يجري من الرضاعة ما يجري من النسب حتى في جاهليتها. وأبعدهن قريب منك بأبي أنت وأمي، إنهن حضنك في حجورهن وأرضعنك بثديهن وتوركنك على أوراكهن، يعني حملناه على الأوراق، وأنت خير المكفولين. فقال عليه الصلاة والسلام إن أحسن الحديث عندي أصدقه، وعندي من ترون من المسلمين، أفأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ هو قسم الأموال وقسم الأبناء والنساء. فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، ما كنا لنعدل بالأحساب شيئا، فرد علينا أبناءنا ونساءنا. حاول أن يرد الاثنين فرفض عليه الصلاة والسلام، قال أصدق الحديث أحسن الحديث أصدق، اختاروا هذا أو هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما مالي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وأسأل لكم الناس، فإذا صليت بالناس الظهر فقولوا نستشفع برسول الله إلى المسلمين ونستشفع بالمسلمين إلى رسول الله شفاعة، فإني سأقول لكم ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وسأطلب لكم إلى الناس. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر قاموا فتكلموا بالذي قال لهم، فرد عليهم عليه الصلاة والسلام ما كان له ولبني عبد المطلب فهو لهم، ورد المهاجرون ورد الأنصار وسأل لهم قبائل العرب اللي كانوا معه، فاتفقوا على قول واحد بتسليمهم ورضاهم ودفع ما كان في أيديهم من السبي، إلا قوم تمسكوا بما في أيديهم فأعطاهم إبلا عوضا عن ذلك، مع أن قد قسمه عمر كان له جارية هوازنية من قسمه وضع في بيت استبرئها فقط، وابن عمر ذهب إلى، لأن عمر كان استأذن أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ذلك اليوم، فكان قد وضعها قسموا السبي كل نساء هوازن ثم ردوهم بعد هذه الشفاعة. فالشاهد قوله أخواتك وعماتك وخالاتك، ذكر وفاة آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من الشقاوة. قالوا، ذكر حديث دخل بعضه في بعض، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب، فلما بلغ 6 سنين خرجت به إلى أخواله بني عدي بن النجار أخوال عبد المطلب، لكن العرب أهل وصل يصلون أخوالهم أخوال أبائهم أخوال أجدادهم وأخوال أمهاتهم بالمدينة تزورهم به، ومعه أم أيمن تحضنه وهم على بعيرين، فنزلت به في دار النابغة، النابغة من بن النجار، فأقامت به عندهم شهرا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا كانت في مقامه ذلك، لما هاجر المدينة تذكر أشياء مع أنه كان صغير عليه الصلاة والسلام، لما نظر إلى أطم بني عدي بن النجار الأطم الحصن عرفه وقال كنت ألاعب أنيسة أو أنيسة جارية من الأنصار على هذا الأطم، وكنت مع غلمان من أخوالي نطير طائرا كان يقع عليه، يقع الحصن نطير الطائر، كان صغير عليه الصلاة والسلام، ونظر إلى الدار فقال ها هنا نزلت بأمي، وفي هذا الدار هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب، لأنه تقدمت قصته لما رجعوا من غزة مات في المدينة فدفنوه في بيت النابغة. قال وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار، يعني السباحة هو صغير، وأكثر أهل القرى وأهل المزارع يتعلمون السباحة في الآبار والبرك، وهذه من يعني فرصة لهم. فقال عليه الصلاة والسلام أحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار، وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليه، فقالت أميمن سمعت أحدهم يقول هو نبي هذه الأمة، عرفوه بالعلامة وهذه دار هجرته، فوعيت ذلك كله من كلامه، ثم رجعت به أمه إلى مكة. فلما كانوا بالأبواء هذه الموجودة الآن قريب رابغ ومستورة والطريق عليها، توفيت آمنة بنت وهب فقبرها هناك على هذه الرواية، فرجعت به أم أيمن على البعيرين اللذين قدموا عليهما مكة، وكانت تحضنه مع أمه، ثم بعد أن ماتت فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية بالأبواء قال إن الله قد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، ولكنه استأذنه أيضا في غير الزيارة في الاستغفار فأبى عليه الله عز وجل، أبى الله له أن يستغفر له، فلذلك رحمها. الإنسان ينظر إلى المشرك والعاصي بنظرين، نظر البغض ونظر الرحمة، سبحانه تجتمع في قلبه الرحمة أعوذ بالله لما ينتظر من الخلود في النار، والبغض لأنه حاد الله ورسوله، والرحمة غير الحب. العاصي أحيانا أنت ما تحقد عليه، تبغضه ولا تحقد عليه، لكنك أعوذ بالله تنظر فيه أن الشقي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي رحمة بها، قال فأتاه فأصلحه وبكى عنده، وبكى المسلمون لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك قال أدركتني رحمتها فبكيت. رحمها لأنها ماتت مشركة أعوذ بالله، وما مات في الشرك فهو مخلد في النار، نسأل الله العافية والسلام. وقال القاسم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فأذن له فسأل المغفرة لها فأبي عليه، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال بريدة لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى جذم قبر فجلس إليه وجلس الناس حوله فجعل كهيئة المخاطب ثم قام وهو يبكي، ليس في مكة، لما فتح مكة يعني في الطريق، فاستقبله عمر وكان من أجرأ الناس عليه، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ قال هذا قبر أمي، سألت ربي الزيارة فأذن لي، وسألت الاستغفار فلم يأذن لي، فذكرتها فرققت فبكيت، فلم يرى يومئذ كان أكثر باكيا، فلم يرى يوما كان أكثر باكيا من يومئذ. قال ابن سعد هذا غلط، ليس قبره بمكة، قبره بالأبواء، اللفظ يحتمل أنه كان في الطريق، سبحان الله العظيم، وهذه حكمة من الله، حكمة من الله، حتى لا يقول أحد يعني تأخذ العزة بالإثم ويحاول تغيير الدين لأجل والدي كما يفعلون الآن. أكثر الآن الناس يغيرون الدين لأجل أهلهم، يقولون لا المشرك ليس في النار، ولا هذا جاهل، ولا غير ذا. رحمة من الله وحكمة إن والديه عليه الصلاة والسلام أبوه وأمه كلهم مشركين وكلهم ماتوا في الشرك وفي الخلود في النار، أعوذ بالله من حاله، ومثلهم مثل أهل زمانهم كله إلا ما مات على التوحيد. وإبراهيم إمام الملة أيضا والده مثل ما قص الله علينا، وغيرهم من الأنبياء. ثم ذكر هذا عبد المطلب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع آمنة، فلما توفيت قبضه جد عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة لم يرقه على ولده، وكان يقربه ويدنيه ويدخله عليه إذا خلى وإذا نام ويجلس على فراشه، فإذا تكلم الناس قال دعوا ابني إنه ليؤنس ملكا، يعني تصرفه صغير تصرف المهيئ للملك. وقال قوم بني مدلج القافة لعبد المطلب احتفظ به فإنا لم نرى قدما أشبه بالقدم التي في المقام من قدم اللي في المقام قدما إبراهيم. فقال عبد المطلب لأبي طالب اسمع ما يقول هؤلاء، فكان أبو طالب يحتفظ به. وكان عبد المطلب يوصي أم أيمن ويقول يا بركة لا تغفل عن ابني فإني وجدته مع غلمان قريبا من السدرة، وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبي هذه الأمة. ومع ذلك شقي به أيضا هذا، أعوذ بالله من حاله، نسأل الله العافية والسلام، ولا يظلم ربك أحد، نعوذ بالله من الخذلان ومن الزيغ، نسأل الله الموت على الإسلام. شوف هؤلاء كلهم عرفوا ويعرفون كل شيء، يعرفون حتى نبوته فضلا عن التوحيد اللي مغروز فيهم. وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا قال علي بابني فيؤتى به إليه. فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته. كان عليه الصلاة والسلام يحول من طبق إلى طبق، أولا أبوه ثم أمه ثم جده ثم عمه ثم خديجة، هكذا يعني حياته حياة اليتيم. لكنه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، أول حياته في هذا الفقر وهذا اليتم، ثم جعل الله رحمة ليس للمسلمين رحمة للعالمين إلى قيام الساعة. نسأل الله أن يجعل نصيبنا من محبته واتباع سنته أوفى الحظ والنصيب، وأن يحيينا على ذلك ويميتنا عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.